نعم. الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المؤلف فيما سبق مسألة هي تحتاج إلى تفصيل، ذكرها هكذا مجملا قد يكون فيه التزام بباطل أو رد لحق. بهذه المناسبة ذكر مسألتين أخرين أيضا، مسألة الصفات ومسألة الاسم والمسمى، هاتان المسألتان من المسائل التي تسببت الألفاظ المجملة فيها تسببت لإجمال، وكان سببا لرد كثير من الحق والتزام كثير من الباطل، وكان سببا أيضا لاختلاف عريض، ولا زال هذا الاختلاف موجودا. ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ إدارة الخلاف على ألفاظ مجملة لا بد فيها من التفصيل، وهذا التوضيح الذي ذكره المؤلف يأتي ضمن منهج أهل السنة في موقفهم من الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة كما ذكرنا مرارا هي علم الكلام، والمتكلمون يستخدمونها عمدا، ويستخدمونها لأنها بضاعتهم، ويستخدمونها لأنهم يتسترون بها من النصوص، ويستخدمونها أيضا لأنها لظاهرها بريق، ولظاهرها مظهر، وقد يخاف على قد يخفى على الكثيرين ما هو المقصود من هذا اللفظ. في ظاهره تنزيه لله عز وجل وإبراز لكمالاته، ولكنه في باطنه فيه رد لكثير من الحق والتزام لكثير من الباطل. وإذا تساءلنا وقلنا لماذا هذا اللفظ هنا، عبر عما تريد بلفظ آخر ليس عنده خيار آخر، حتى ولو ترك هذا اللفظ فسيستعيذ بلفظ آخر مجمل مثله، لأنه إذا اعتصم بالألفاظ المجملة انتهت المسألة من جذورها، واقتلعت البدعة من جذورها، لأن الألفاظ الشرعية هي لا تحتمل إلا حقا، أو حتى ولو حملت الباطل الأصل الشرعي هو الغالب عليها، وبالتالي فيها العصمة من البدع، لذلك ليست هي الخيار بالنسبة للمتكلمين. لا بد من ألفاظ مجملة تكون هي وقودهم في تسويق الباطل. بعض الناس يظن أن لهم قصد جميل في اختيار هذه الألفاظ، لا، قصدهم سيء، ونتيجته هذه نتيجة هذه الألفاظ سيئة، وهي البعد عن الألفاظ الشرعية. الذين يتورطون معهم هنا يسأل عن قصدهم، لماذا أنت توافقه؟ قد يكون قصده جميل ولم يكن قد تعمق فيما يريده هذا المتكلم، أما الذي اخترع هذه الألفاظ قصده سيء ومذهبه سيء، ونتائج هذا الذي يلعب به بالألفاظ نتائجها سيئة. مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات؟ هي المسألة في بدايتها غريبة، يعني الذي يكون خاليا أو خالي الذهن عن هذه الترهات لا يفكر في هذه المسألة أصلا. هل الصفة الزائدة على الذات؟ لأن المعروف أن الذوات تحمل صفات، وبقدر كثرة هذه الصفات وقوتها يكون كمال هذا المخلوق. لا أحد يفكر في علاقة هذه الصفات بهذه الذات، لا لا، هذه الصفات لهذه الذات، هذه الصفات لهذا الشخص، لهذا المخلوق، وكذلك هذه الصفات للخالق، علاقتها واضحة. الصفات تقوم بالموصوفات وليس هناك غموض. من أين جاء هذا السؤال؟ هل الصفة زائدة على الذات أو لا؟ أصلا هذا السؤال من أين جاء؟ هذا جاء من مسألة التركيب، أو مسألة التركيب متفرعة عن هذه المسألة. هل الصفة زائدة على الذات؟ يقول المؤلف هنا وكذا، أي كما فصلنا هناك كذلك سنفصل هنا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا. لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، هل الصفة غير الموصوف؟ إذا سئل أحدنا هكذا وفوجئ بهذا السؤال، هل الصفة غير الموصوف، في البداية سيستغرب إيش المقصود من هذا السؤال، لأن الصفة إذا حسب التفصيل الذي يذكره الشارح هنا، الصفة إذا أخذتها لفظ تحتاج إلى شرح. نعم، نحن نعرف الصفة ونعرف الذات، هذا يختلف. أما الصفة تعلقها بالموصوف ما يحتاج إلى هذا السؤال، غير الذات أو لا. الصفة هل هي زائدة على الذات، أو الصفة هي هل هي غير الموصوف؟ لا بد أن تفصل في هذه الألفاظ، كلمة الغير وكلمة الذات، حتى تصل إلى الجواب الدقيق الصحيح. لذلك لا تجبه بإجمال، هو سيصر لأنه يريد شيئا معينا منك. هل الصفات الزائدة على الذات؟ لا بد أن تفصل، ما هي الذات التي تتحدث عنها؟ هل الصفات غير الموصوف؟ هل الصفة غير الموصوف؟ ما هي الغيرية التي تريدها؟ لا بد أن تفصل. وهذا التفصيل هو منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة، لا بد من الاستفصال في هذه الألفاظ، وإلا ستتورط مثل ما تورط هذا المبتدئ. فقد يراد به ما ليس هو إياه، الغير. مثلا هذا غير هذا، يعني هذا ليس هذا، مغايرة. وقد يراد به ما جاز مفارقته له، هذا ليس هذا ولكن يجوز المفارقة، يجوز مثلا هذا الذي ألبس هذا، يجوز أن يفارقه، ولكن هذا كله جواز. في المعنى الأول المفارقة الغيرية واضحة، في المعنى الثاني الغيرية نسبية. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، كما هو مذهب المعتزلة والفلاسفة، ولا أنه ليس غيره كما هو مذهب بعض المتكلمين. وكما قلت هذه المسألة هي نشأت بداية ما نشأت عن تصور ذات مجردة عن الصفات. فلذلك في المناظرات التي كانت في بداية نشأة المعتزلة كانوا يضايقون بمثل هذه الأسئلة، مثل ما ضايقوا الإمام أحمد. هل القرآن هو الله حتى تقول أنه غير مخلوق، أو هو غيره؟ إذا كان غيره فهو مخلوق. وإذا كان هو كيف هذا هنا كونه هنا يدل على أنه غيره، إذا كان غيره فهو مخلوق. وإذا قلت أنه غيره فهو مخلوق، إذا قلت أنه هو فقد جعلته إلها. مثل هذه ولذلك كان الإمام أحمد سبحان الله موفقا جدا حينما كان يتخلص من بموجب فطرته وبموجب علمه ولا يلتزم شيئا مما يقول، مع أن الإمام أحمد كما يقول المتكلمون مثل هذه المناظرات تحتاج إلى الدربة عندهم، يعني لا بد أن تذهب إلى أرسطو وتتعلم آداب البحث والمناظرة. أين تعلم الإمام أحمد؟ وجمعوا له فلاسفتهم، جمعوا له طواغيتهم، وما كانوا يستقرون أمامه. ما الذي عصمه بإذن الله عز وجل؟ الرجوع إلى الأصل، تنطلق من الأصل، هذا أولا. ثانيا بضاعته تفحصها، لا تلتزم ولا تحترم بضاعته، افحصها، قد يكون فيها حق وقد يكون فيها باطل، ولكن ما دام هذه البضاعة تذكر مقابل النصوص فمن البداية نسيء الظن بها. لو كان فيها خير ما عورد بها الوحي. ما دام هذه البضاعة يعارض بها الوحي ففيها شيء، فلا تحسن الظن بها. لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لا يطلقون لا هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. قد لما تقول أنه غيره تثبت هذه المباينة، إطلاق الإثبات أي إثبات المغايرة وإطلاق المغايرة، قد يشعر أن ذلك مباين له، ليس بينه وبينه صلة، مع أنه صفته هو ليس مباينا لأنه صفته. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو، ليس بينهما فرق من وجه من الوجوه، مع أن هناك فرق بين الذات والصفة. إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. كيف يكون هذا التفصيل؟ أولا، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. تصور ذات مجردة عن الصفات هذا غير صحيح. إذا تصورت أن هناك ذات مجردة عن الصفات وأن كل ما تحمل من صفات فهي غير، هذا خطأ. وكما قلت هذا التصور هو الذي ينبني عليه وأسس عليه قضية التركيب. الفلاسفة لما يقولون أن إثبات الصفات يخالف التوحيد، إثبات الصفات يخالف التوحيد، ويصادم التوحيد ويضاد التوحيد. عند المعتزلة لماذا يصادف يخالف التوحيد؟ لماذا؟ لأن لأن لأن فيه إثباتا، لأن فيه تعدد القدماء، إثباتا لقدماء كثيرين، إثباتا لقدماء كثير، وهذا الشرك عندهم. لذلك لا بد أن تنفي الصفات حتى تكون موحدا. عند الفلاسفة إثبات الصفات هذا يستلزم التركيب، وهناك ذات وهناك صفة، يكون مركبا من أمرين، والمركب من أمرين لا يكون واجبا بنفسه، بل يكون واجبا بهذا وبهذا، وهذا فيه افتقار، لا يستطيع أن يستغني عنها. ها؟ من أين جاء هذا الخلل؟ لأنه تصور أن هناك ذات مجردة، إما هكذا تصور أو الشيطان أوصله إلى هذا حتى يناكف التوحيد عمدا. كيف يشوش على التوحيد بهذا؟ ترى أنت لما تثبت الصفات فأنت مشرك، ما شاء الله. ولكن بداية التصور تصور ذات مجردة عن الصفات. إذا تصورت هذا فعلا، إذا كان هذا الأساس صحيحا وهو باطل، فعلا ستتساءل ما علاقة هذه الأمور الزائدة الآن للذات، ما علاقتها بالذات؟ وهذه الأمور الزائدة على الذات هل تشكل خدشا في توحيده وفي وحدته أو لا؟ أنه يجب علينا أن نوحده. الآن هو اكتشفت أمورا زائدة عليه. إذن بداية التصور خطأ. يقول: فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، هذا التصور غير صحيح. وقد رأينا أن هذا التصور هو أساس هذا التصور. ما علاقة الصفة بالذات؟ هل هي زائدة عليها أو لا؟ أيضا قضية التركيب. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. أنت لما تعرف الذات، الذات تعرفه لغة، تعرفه اصطلاحا، ثم الصفة تعرفها لغة، تعرفها اصطلاحا، وأن الذات تكون قائمة بنفسها والصفة لا تكون قائمة إلا بغيرها. إذن أنت تصورت أمرين من باب التصور ومن باب العلم. نعم، هنا هذا غير وهذا واضح، ولكن لما تنظر إلى علاقة هذه بهذه، الموصوف بالصفة شيء واحد حتى ولو تعددت الصفات، مهما تعددت الصفات فالموصوف واحد. إذن كثرتها، اتصافه بها لا يخدش في وحدته، هذا في المخلوقين فكيف بالخالق سبحانه. رأينا أن التصور من حيث فهم مدلول الكلمتين، بغض النظر عن عن عن عن عن الخارج، هناك فرق بين الذات والصفة، ليس كذلك؟ لماذا نقول أن الصفات تقوم بالذوات؟ إذن هناك غيرية، ما غيرية ما في التصور، ولكن في الخارج، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. لذلك يقول في الأخير، في الأخير لما يقول: والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، بينهما فرق. لماذا؟ لأن الجملة الثانية تتحدث عن الموصوف والجملة الأولى تتحدث عن الألفاظ، واضح؟ في النهاية لما يأتي ويعطينا النتيجة والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، لابد أن يفرق بينهما. لماذا؟ لأن الجملة الأولى تتحدث عن الألفاظ، والجملة الثانية تتحدث عن الموصوف وعن الموجود في الخارج، بينهما فرق. فإن الثاني باطل الذي يقول صفات الله غير الله، هذا باطل. أما الذي يقول الصفات غير الذات فهذا قد يصح بالنظر إلى الألفاظ. نعم، الصفات معناها لغة واصطلاحا غير، والذات معناها لغة واصطلاحا غير. أما في الخارج هل تجد ذاتا مجردة عن الصفات؟ مستحيل، ولو صفة الوجود كما سيذكره. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. إذن ليس هناك غيرية بالنظر إلى الواقع، ولكن غيرية بالنظر إلى التصور، واضح؟ وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، يفرض لما يريد أن يعرف هذا عن هذا. ولكن ليس في الخارج ذات غير موجودة، فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود. ما دام أنت تتحدث عن شيء واقع، إذن هو موجود، أقل شيء هو موجود، والوجود صفة. أيضا هذا الوجود وجوده بنفسه أولى في كل الموجودات، لا بد من إما أن يكون موجودا بنفسه أو بغيره، إما خالق أو مخلوق، في جميع الموجودات. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، هكذا عند الجميع، فإنها لا تنفك عن الوجود. أنا أتوقع أنها عن الوجود، فإنها لا تنفك عن الوجود. هكذا عندكم؟ فإنها لا تنفك عن الوجود. هل أشاروا إلى نسخة؟ هل أشاروا؟ هي لا تنفك عن الوجود، لا يتحدث عن الموجود، يتحدث عن الوجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا، يفرض ذاتا ووجودا. الذهن، أنت لما تتحدث عن الوجود قد تتحدث عنه ولا يأتي في ذهنك أصلا الذات، لأنك تتحدث عن لفظ معناه لغة واصطلاحا. فإنها وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده ويتصور هذا وحده ويتحدث عنه ويتحدث عنه، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج، واضح؟ وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا مذهب جمهور المتكلمين. الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا مذهب جمهور المتكلمين، يذكرون هذا الكلابية يعني الأشاعرة والماتريدية، يذكرون هذا ردا على المعتزلة الذين يرون أن الصفة غير الموصوف. المعتزلة ماذا يرون؟ أن الصفة غير الموصوف، ويرون أن الصفات زائدة على الذات، ولذلك لا يقبلونها لأنها تخدش في وحدة الذات. الكلابية وغيرهم يقولون حتى ننفصل عن شبهتكم نقول الصفة ليست عين الذات ولا غير الذات. إذا قلنا غير الذات صرنا معكم، وإذا قلنا عين الذات أيضا وقعنا في إشكال. ولذلك ننفي العينية والغيرية، هذا مذهب الكلابية عموما. وهذا المذهب كما يقول المؤلف له معنى صحيح، ولكن الأدق ما سيذكره هذا، والذي ذكره هنا هذا أخذه من شيخ الإسلام وذكره ابن القيم أيضا. وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها من حيث التصور. قلنا هذا غير وهذا غير. على هذا هي ليست عينها وليست غيرها، بل الموصوف بصفاته شيء واحد. وهذا الوجه فيه نفي العينية ونفي الغيرية. وكما رأينا نفي العينية باعتبار ونفي الغيرية باعتبار، وكلا الاعتبارين صحيحان. مع ذلك هذا لا يرقى إلى اختيار أهل السنة الذي يذكره المؤلف في الأخير، والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات. الصفات غير الذات، هل ربطت الصفات بموصوف معين؟ لا. إذا هذا يتعلق باللفظ، إذن الصفة في العلم والمضمون غير الذات، في العلم والمضمون والتصور غير الذات، لأن الصفة تقوم بالذات. وبين قوله صفات الله، هنا نتحدث عن ماذا؟ عن موصوف معين، نتحدث عن الواقع، لأن الأمر اختلف. صفات الله غير الله هذا لا يجوز، أما الصفات غير الذات فهذا يجوز بالنظر إلى التصور والعلم. صفات الله غير الله هذا لا يجوز لأنه يتعلق بموصوف معين، فالصفات هنا تكون داخلة في مسمى الموصوف، ولا يجوز أن تقول صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل. لماذا؟ لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. مسمى الذات غير مرتبطة بموصوف معين، فإنه لا يدخل فيه الصفات من حيث التصور والعلم والبيان، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. طبعا هذه الكلمة الصفات الزائدة على الذات هذا يرد حتى عند شيخ الإسلام، وتجدونه حتى في كلام أهل السنة. لماذا؟ لأجل هذا الذي ذكره هنا، هذا هو السبب، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. المعتزلة ماذا أثبتوا؟ أثبتوا الذات ولم يثبتوا غير الذات، لم يثبتوا الصفات. قالوا إثبات الصفات هذا يخدش في التوحيد، فمن يثبت الصفات فهذا مشرك، حتى تكون موحدا لابد أن تعطل الصفات. جاء الصفاتية على اختلاف طبقاتهم فأثبتوا أكثر مما أثبته المعتزلة. طبعا المعتزلة هنا المتأخرون من حيث الواقع، أنا أذكر أريد أشرح. فأثبتوا أكثر مما أثبته المعتزلة، من هنا جاء هذا الاصطلاح الصفات الزائدة على الذات أو صفات المعاني. الصفات عند الأشاعرة تنقسم إلى قسمين، وخاصة عند المتأخرين من الأشاعرة الذين يقولون بالأحوال، يقولون بنظرية الحال. الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات المعاني والصفات المعنوية. صفات المعاني أي الصفات التي تحمل معنى موجودا، صفة القدرة معنى زائد، صفة العلم. أما الصفات المعنوية هي كاسمها معنوية، نحن لما نقول أن هذا الشيء ليس له وجود حقيقي نقول هذا شيء معنوي، هذا شيء اعتباري إضافي نسبي. مثل الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة شيء إضافي، هناك أب وهناك ابن، أما هذه النسبة الأبوة والبنوة هل لها وجود خارجي؟ لا، شيء اعتباري. من هذا الباب قالوا الصفات المعنوية أي ليس لها وجود، وصفات المعاني أي هي تحمل معنى موجودا زائدا على ما يثبته المعتزلة. ولذلك بعضهم يطلق على صفات المعاني الصفات المعنوية لأنه يجهل مذهبه، وإلا هي صفات المعاني. الصفات السبع التي يثبتونها هي صفات المعاني، والمتأخرون لما جاءوا وتأثروا بالمعتزلة أكثر وقالوا بنظرية الحال ضعفوا هذه السبع فجعلوها 14. صفة السمع وكونه سميع صارت صفتين، صفة القدرة وكونه قادرا، الكينونة هذه يسمونها كينونة. هل زدنا شيء؟ هي نفس الصيغة أليس كذلك؟ بعضهم يتفلسف فيقول من قال لك أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط، هم يثبتون 23 صفة أو 20 صفة، بهذا الصفات سلبية لا تحمل شيئا، صفات معنوية لا تحمل شيئا، إذن لا يبقى لهم إلا الصفات السبع أو الصفات الثمانية عند المعتزلة عند الماتريدي. المهم الذي يقول إذا وجدتم هذا في كلام أهل السنة الصفات الزائدة على الذات، فهم يقصدون الزائدة على ما أثبته المعتزلة، وإلا هي ليست زائدة على الذات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. من الذي أثبت الذات المجردة عن الصفات؟ من؟ ها؟ المعتزلة والجهمية وكذلك وقبلهم الفلاسفة. والله عز وجل هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، وهذا التعبير دقيق كما نبهنا في الدرس الماضي، هذا التعبير دقيق لا زال بصفاته. إذن هناك فرق بين هذا وبين قوله لا زال وصفاته. لماذا؟ لأن العطف يؤذن بالمغايرة، لا زال وصفاته، إذن الواو للعطف وهو يؤذن بالمغايرة، ولا مغايرة بين الموصوف والصفة من حيث التحقق والوجود، لا مغايرة، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية يقول لا نقول الله علمه، ولا نقول الله وقدرته، الله ونوره، لا نقول هذا أنه يؤذن بالمغايرة، ولكن نقول الله بعلمه، الله بقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. إذن الصفات مهما تعددت ومهما كثرت لا تؤثر في وحدانيته ولا تؤثر في توحيده. فإذا قلت أعوذ بالله، أنت لما تقول أعوذ بالله فقد عدت أو فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس، أنت عدت بذات متصفة بجميع الكمالات، وما عدت بذات مجردة عن الصفات لا تقدم ولا تأخر، مثل إله الجهمية، لا أنت تحبه ولا هو يحبك ولا هو قادر ولا هو مريد ولا هو شيء ولا هو تعوذ بمن ما الذي تؤمله منه؟ فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة بصفات الكمال المقدس، هكذا في بعض النسخ، والمقدسة المقدسة في بعض النسخ، وكلاهما صحيح. إذا كان المقدس يرجع إلى الكمال، وإذا كان المقدسة ترجع إلى ماذا؟ وهذا أحسن، وهذا أحسن واضح. الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، لماذا؟ لأنها صفاته، صفات الله عز وجل. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله سبحانه ولم تعوذ بغير الله. ولكن إذا كان شخص يريد أن يقول أعوذ بعزة الله وهو جهمي مثلا، وعنده أن العزة هذه شيء مخلوق، يجوز هذا؟ لا يجوز، ولكن هذا خطأ. ما دام أن تقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلمات الله التامات، إذن هذا كله استعاذة منك بصفة من صفات الله عز وجل، وفي الحقيقة أنت تستعيذ بالموصوف. لماذا ذكرت هذه الصفة؟ لأن هذه الصفة هي التي تليق بمقام الدعاء هنا، واضح؟ أنت ذكرت هذه الصفة لأن هذه الصفة من صفاته، من صفات الله عز وجل، هي التي تلائم حالك هنا. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات. في النهاية هنا ذكر شيخ الإسلام، طبعا هذا كلام شيخ الإسلام، ذكر أن عدم انفصال الذات عن الصفة هذا ملاحظ حتى في اللغة. هذه الفقرة الأخيرة، عدم انفصال الذات عن الصفة ملاحظ حتى في أصل اللغة. النظر إلى أصل اللغة إذن يدل على أن الذات لا تكون مجردة. كلمة الذات تشير إلى شيء، كيف؟ وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات، كلمة ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود وذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم. الذات في الأصل، في أصل اللغة لا تستعمل إلا مضافة، ذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل هذا الكلمة. إذن الأصل أيضا يشير إلى أن الذات معها شيء. الأصل اللغوي للذات يدل على أنها تشير إلى شيء لا تكون مجردة. هذا المعنى اللغوي جاء به للاستدلال على أن الذات تدل على الصفات ولا تكون مجردة عن الصفات لا من حيث الواقع ولا أيضا من حيث اللغة. إذا جعلتها مجردة عن الصفات فقد تنكرت للأصل اللغوي أيضا. واضح؟ فعلم أن الذات لا يتصور، الذات أي الموصوفة حسب التفصيل الذي ذكره، فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، أي الذات الموصوفة. وإذا كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض، وإن كان ليس وإذا، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، الذهن يفرض ما يريد ليس هناك ما يمنعه، وقد يفرض المحال أيضا، وقد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات، ولكن الواقع ليس هناك ذات مجردة عن الصفات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والمستعاذ به هنا هو الموصوف بهذه الصفة، وهي أنه قادر على حمايتك وعلى حفظك مما تستعيذ به. إذن أنت تستعيذ بذات موصوفة بهذه الصفة. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا أيضا استعاذة بتلك الذات الموصوفة بالكلمات التامة. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل يعوذ بغير الله؟ لا، هو يعوذ بموصوف بصفات الكمال. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، صفة من صفاتي، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. إذن لا يحميني من سخطك ومن عذابك إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. والحديث هذا الحديث الأخير أخرجه كيف تخرجه عندكم؟ بس لا موجود عندنا أخرجه ابن هشام وابن جرير بغير سند، ولكن هل هناك تخريج موسع لل طيب هل ذكر الحكم ضعفه وشغل ما في السلسلة؟ يحتاج إلى مراجعة. أما الأحاديث التي قبلها كلها صحيح. على كل حال هذه المسألة، وهي مسألة الذات والصفات وعلاقة الصفات بالذات، وكون هذه المسألة هي الأساس، هذا التصور الخاطئ هو الأساس في هذا التساؤل، هل الصفات زائدة على الذات أو لا. أيضا على هذا التصور الخاطئ ينبني ما ذكروه في التركيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.